الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي فرض على عباده أداء الأمانة وحرم عليهم الخداع والغش والخيانة، والصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله الذي ختمت برسالته الرسالة، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، الذي بلغنا عن ربه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم للقلب الرحيم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، يقول علماؤنا في قول الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قالوا: إن الإنسان له سفرتان، سفرة في الدنيا لها زادها من الطعام والشراب والمركب والمال، وسفرة من الدنيا إلى الآخرة ولها زادها من الخلق الفاضل والطاعات والبعد عن المعاصي. فمن اهتم بالزاد الأول للسفرة الأولى ولم يهتم بالزاد الآخر للسفرة الآخرة فقد هلك، فقد هلك. ورضي الله عن الصديق عندما قال: من لم يتزود لقبره كان كمن ركب البحر بلا سفينة. من لم يتزود لقبره كان كمن ركب البحر بدون سفينة. ورضي الله عن عمر عندما قال: عز الدنيا بالمال وعز الآخرة بصالح الأعمال. فأي عز تريد؟ المؤمن يجمع بين العزين، لأنه يطلب منه أن يكون كادحا في هذه الدنيا. وصلى الله تبارك وتعالى على نبينا وعلى داود حين يقول: ينبغي للعاقل أن يتحرك في ثلاث، أن لا يتحرك إلا في ثلاث: تزود لمعاد، ومؤونة لمعاش، ولذة في حلال، ولذة في حلال. إخوتي الكرام، هكذا شأن العاقل، وبهذه الصفات اكتسبت أمتنا صفة الخيرية التي وصفها الله عز وجل بها، وذلك قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. بماذا؟ بالتزامها بالأخلاق الفاضلة وبعدها عن المنكرات، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولذلك لما وجد عمر ممن حوله رعة، كما ذكر الطبري قال: رأى عمر ممن حوله رعة، يعني حسن أدب وحسن سلوك وحسن سمت، فقال: فتلا قول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ثم قال: من أراد أن يكون من هذه الأمة فليؤدي شرط الله عز وجل فيها. إذا أردت أن تكون من خير الأمم من أمة محمد فأدي شرط الله فيها، وهو التزام بطاعة وتخلق بخلق وبعد عن معصية. فوالله الذي لا إله إلا هو لن يكفي أحدنا ركعات يؤديها ثم تجده بعد ذلك خارج بيت الله فاجرا فاسقا غاشا مخادعا مرائيا دجالا. لا والله. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: يصلي أقوام في آخر الزمان لا دين لهم. إخوتي الكرام، هكذا قال عمر: من أراد أن يكون من هذه الأمة فليؤدي شرط الله عز وجل فيها. وهو الذي أثر عنه كذلك أنه يقول في هذا المعنى كذلك، يقول عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه: من عمل مثل عمل هذه الأمة في أولها كان له من الأجر مثلها. اللي بيسوي في آخر الزمان عند اغتراب الناس في غربة كما يعمل السلف الصالح بالأخلاق والطاعات كان له من الأجر مثلهم. وهذا الخير ما ينقطع في هذه الأمة، ولكن تبقى النسبة أقل، أما الخير فما ينقطع أبدا. وذلك لإقامة الحجة على المقصرين. ما تخلو الأمة ممن يقوم بالخير والعدل والحق والأمانة ويبتعد عن الرذيلة والغدر والخيانة والغش إلى أن تقوم الساعة لإقامة الحجة على المقصرين. يؤيد هذا ما أخرجه الطيالسي وأبو عيسى الترمذي والدارقطني من حديث أنس أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى أوله الخير أم آخره، لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. يعني إذا صلحت هذه الأمة في آخرها واستقام جزء قسم منها على شرع الله فهذا المستقيم له أجر الأولين كذلك، لأن الإنسان في هذا الزمان على الخصوص يشعر بغربة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وويل لمن لم ير نفسه غريبا في هذا الزمان، ويل له. إخوتي الكرام، هذه الخيرية دائمة كما قلنا لإقامة الحجة على المقصرين وعلى الغافلين. من التقديرات العجيبة أنه في هذا الأسبوع وردني أسئلة كثيرة يدور في معظمها على أمر واحد. استوقفني من هذه الأسئلة سؤالا أعرضهما عليكم إن شاء الله تعالى. امرأة عجوز مسنة قالت: يا شيخ والله أنا قضية من 20 سنة تؤرقني كلما خطرت على بالي، تزعجني. قلت: خيرا إن شاء الله. قال: أنا من 20 سنة كنت أسوي سمن بلدي وأبيع، ذكرت نوع من المكاييل أو الأوزان، ما أعرف تعادل كيلو أو أقل أو أكثر، والله ما أدري. فجاء رجل وأوصاني على وزنين ودفع لي، وكان ما يعادل الكيلو قليل، درهم ونص هكذا أو درهمين، فدفع لي مبلغا من المال وقال: العصر إن شاء الله آتي فأخذ السمن. ثم يا شيخ غاب الرجل ولم أره، ومضى على هذه المدة 20 عاما، وأنا والله يؤرقني هذا وأتألم، ماذا أفعل يعني؟ لا إله إلا الله. هل يتحرك لهذا السؤال إلا قلب حي عمرته شريعة الله كما عمرت قلوب السلف الصالح؟ والسؤال الثاني على نفس المنوال: امرأة يأتيها بائع الثياب، ما يسمى بهذا الليلم على الباب، تشتري منه، نعم، وتدفع له ويبقى له عندها في ذمته 150 درهم. قالت وهي السنة السادسة لم يأتي ولم أعرف له مكانا ولا وريثا ولا ولد، ماذا أفعل بهذا المال؟ هذان السؤالان مع سؤال ثالث من رجل يشبه ذلك، ماذا يدل؟ يدل على أن هذا القلب لن يهذبه إلا شريعة الله وشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي أوجد الرقابة في هذا القلب؟ الله. لا تحتاج إلى شرطي يقف فوق رأسك أبدا، وإنما تجد الرقابة الذاتية والديدبان الداخلي الذي يدفعك، ولكما دفع هذه المرأة أن تسأل ماذا أفعل بهذا وكلها دريهما 3 أو 4. قلت تصدقي بها على اسم الرجل، نعم والله تعالى يقبل منك ويؤجرك إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا دليل على أن العاملين في حقل الدعوة ينبغي أن يتفطنوا إلى أن الفطرة موجودة، وما عليهم إلا أن يرفعوا الغبار عنها بأمرين: بحسن العرض وبالقدوة، وإلا فلن يقبل منا أحد أبدا. حسن العرض مع القدوة، عندئذ ترفع هذا الغبار المتراكم ويثق بك الناس، فإذا وثقوا منك قبلوا وقبلوا منك، وإلا لن يقبلوا منك ولن يحبوك مهما أتيت لهم من دلائل وبيانات. إخوتي الكرام، هذان السؤالان وهاتان القصتان ذكرتني بقصة على نمط السلف، أو من السلف الصالح على نمط هؤلاء. يروي محمد العبد الملقب بالتمار أو معروف بهذا اللقب، يقول كان لنا جار معروف غني ثري، واقف في دكانه يعرفه الناس ولا يعرفه أكثر الناس. قال مر به ضرير أعمى سلمكم الله، فقام الرجل فوضع في يده درهما، هو أراد أن يعطيه درهم، لكن الرجل كان في جيبه في جيبه صرتان، صرة فيها دراهم وصرة فيها دنانير ذهب. الرجل أراد أن يعطي الفقير الضرير درهما، فمد يده إلى الكيس بدون أن يتكلم مع ناس حوله بدون وعي، وهو يظن أنه يخرج درهما من كيس الدراهم، ولكن يده امتدت إلى كيس الدنانير فأخرج منها دينارا ودفعه للضرير الأعمى، وأخذه الأعمى على أنه درهم ومشى. أسرع الأعمى إلى السوق، عليه دين في بقالة دكان يبيع نعم فيها الأطعمة، ووضع الدينار في كف صاحب الدكان وقال خذ هذا الدرهم واقطع حسابك ورد لي باقي الدرهم. كان يعادل كثير، مش الدرهم مثل عندنا الآن، كانت الشاة تعادل ثمنها 5 دراهم. قال خذ حسابك ورد لي بقية الدرهم. فوضع البقال يده، أخذ الدرهم وإذا به دينار. قال من أين لك هذا؟ قال والله أعطانيه فلان في السوق، صاحب الغني الثري المعروف الكريم. قال هذا ليس درهما، هذا دينار. قال هذه فترده عليه، رده عليه. فذهب الضرير إلى الغني وقال أظن أنك أردت أن تعطيني درهما فأخطأت فأعطيتني دينارا. فمد يده على الجيب، قال والله صحيح. قال خذه. قال لا والله، وإنما وهبته لك ويشهد الله أن لك علي كل شهر مثله، كل شهر بعد. يقول التمار عليه رحمة الله ورضوانه، والله ما أتعجب. مما أتعجب؟ أتعجب من أمانة الأعمى أم أتعجب من أمانة البقال أم أتعجب من كرم الغني؟ أيهما أتعجب؟ هذه الأمانة في مستوى العوام، مش في مستوى الخواص. خواص أعلى من هذا بكثير، تم بقال وأعمى وإلى آخره. فهل تجد الأمانة في خواص خواصنا؟ هل تجدها أنت الآن؟ والله أندر من الكبريت الأحمر، أندر من الكبريت الأحمر. إخوتي الكرام، إذا عرفت هذه الأمثلة فاعلم أن علماءنا قالوا إن الأمانة خلق ثابت خلق ثابت في المتخلق بها تدفع صاحبها إلى أن لا يأخذ الشيء الذي ليس له ولو كان باستطاعته أن يأخذه عدوانا وظلما ولم يره أحد. باستطاعتك أن تمد يدك إلى مال ما أحد يراك ومع ذلك لا تأخذه وتؤديه إلى صاحبه، هذا هو الأمانة وأنت عندئذ أمين. يتبين لك من ذلك أن عناصرها ثلاث: أمين يؤدي ويحفظ قبل الأداء كذلك فلا ينقص ولا يحاول أن يروح. ثم اعلم أيها الأخ الكريم أن علماءنا قالوا إنها أي الأمانة خلق فطري ومكتسب، فطري ثابت تميل إليه الطباع كميل النفس إلى الحق. هل اللصوص عندما يسرقون هل يقتسمون عند لص؟ لا والله، يقتسم السرقة عند واحد أمين، مما يدلك على أنه خلق فطري. وثم تأتي التربية فتجعل وتزيد منه وتنميه، وبذلك يكون فطريا ويكون مكتسبا. يؤيد هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال حدثنا رسول الله حديثين، حذيفة يقول في الصحاح حدثنا رسول الله حديثين فأنا رأيت الأول وأنا أنتظر الثاني، رأيت الأول وأنا أنتظر الثاني. تعالوا إلى الحديث الأول، ما هو يا حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنزل الأمانة في جذور قلوب الرجال، في جذور قلوب الرجال تنزل الأمانة في جذور قلوب الرجال حتى إذا نزل القرآن فعلموا من القرآن ثم علموا من السنة. هذا هو الحديث الأول، يدلك على أنها فطرية مخلوقة يميل إليها القلب، كون قول النبي تنزل الأمانة في جذور أي في العمق، في عمق القلوب. ثم يدلك على أنها تقوى بالتربية والاكتساب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن، أي أكدوا الأمانة وزادوا بها وتمسكوا بها وتربوا عليها ثم علموا من السنة كذلك. إخوتي الكرام، ويدلك على أنها منها الفطري ومنها المكتسب أن الطفل قد يكون صغيرا لم تقم على تربيته بالتربية الكاملة لكنه يميل من صغره إلى الأمانة. وقد ذكر علماؤنا بعض القصص في هذا، أذكر قصة صغيرة، أحد الأطفال يتيم كان وقف في الشارع فمر غني فطلب منه حسنة، أراد الغني أن يتملص منه، قال: ما معي، ليس معي صغار، يعني ما عندي خرطة، معي أوراق كبيرة. قال: هاتي أصرف لك، أنطيني أنا أصرف لك. فأراد الغني أن يتخلص منه فأعطاه درهما ومشى، أعطاه درهم. فظن الطفل الصغير أن الغني إنما أعطاه الدرهم ليصرفه له خربة، فذهب صرفه ورجع ولكنه لم يجد. فمكث 6 أيام كل يوم يراقب الغني في هذا الشارع حتى حصل عليه. قال: بارك الله فيك، أنت أعطيتني درهما لصرفه وقد صرفته. فنظر إليه الغني وقد دمعت عيناه وأقسم عليه أن يأخذه إلى بيته فأدخله مدرسة خاصة وأنفق عليه. هذه العاقبة فطرية يؤيدها ويدعمها ويربيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولن يربي الخلق المستقيم إلا هذين المصدرين، كتاب وسنة. نفس، لماذا تعمل أنت في الدنيا والآخرة؟ جاء القرآن والسنة بتهذيبك أمر الدنيا ولنجاتك في أمر الآخرة. تكتسب. في العصر العثماني أيام السلاطين أرادوا أن يوحدوا وزن الدينار الذهب، فاجتمع الصرافون في المسجد الجامع الكبير وكل واحد شايل قراطيس من الذهب مليئة حتى يشوفوا عيارات الذهب ووزن الدينار. في فقير من الفقراء جالس فقام مسرعا وقال إني بحاجة إلى نصف درهم فأعطوا. نصف درهم أنا بحاجة إلى عفو. ما أعطوا بقي واحد بعيد هكذا. اتفقوا على الصرف على وزن الدينار وزانوا وكيلوا ورفعوا ووضعوا. ثم عند الخروج نسى أحدهم قرطاسا في 500 دينار ذهب. 500. الرجل قام من المسجد ما يعرف من صاحبه أخذ الكيس ودفنه في حديقة المسجد. حفر تراب وحفر. بعد قليل يعود الصراف مسرعا قال أيها الفقير هل رأيت كيسا فيه ذهب نسيته قبل خروجي هنا؟ قال أجل. قال أين هو؟ قال هو هنا في هذا الكرة. حفر أخرجه فأخذ الصراف 50 دينار وقال خذ. قال لا والله. قال ويلك خذ. قال لا والله. قال منذ قليل سألتنا نصف درهم فلماذا تمتنع عن 50؟ قال نعم طلبت نصف درهم إحسانا وأنتم الآن تعطوني 50 دينارا مقابل ديني وأمانتي ووالله لا أبيع بديني الدنيا كلها. بارك الله لك خذ ذهبك وأسأل الله أن يحفظك وإياك. إخوتي الكرام هذا خلق. استعرض أنت في مجتمعنا ماذا ترى. والله قل أن تجد الأمين لا في دكان ولا في حانوت ولا في وظيفة ولا في معمل. وللبحث هذا تتمة إن شاء الله تعالى نتكلم فيه عن مجال هذه الأمانة. وقد ورد أخرج الإمام أحمد أيها الإخوة الكرام فيما رواه أنس أن أقال ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يجعل خير أيامنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير يوم لقائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.